هواننا على الناس وعلى أنفسنا يا رب المستضعفين. يا إلهنا يا رحمن يا رحيم، اللهم يسر لنا أمورنا ويسر لنا في أحوالنا ووسع لنا في أرزاقنا وسد عنا ديوننا وقض لنا حوائجنا وتول يا ربنا أمرنا كن معنا ولا تكن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، ربنا تقبل شهداءنا وعاف جرحانا وعاف مرضانا وارحم موتانا وفك يا ربنا قيد أسرانا، ردهم سالمين غانمين إلى ديارهم يا رب العالمين. وانصرنا على أعدائنا، انصرنا على من ظلمنا، انصرنا على من عادانا، انصر مجاهدينا، أيد مجاهدينا يا رب العالمين. ربنا طهر قلوب المؤمنين من العداوة والحسد، وافتح لنا باب الرجاء، وهب لنا منك الرشد، واجمع قلوب المؤمنين على ضياء محبتك، يا ربنا أنت الواحد القهار، أنت المستجيب، فكن النصير لكي ندك اليوم بغي المعتدين، وكن المعين لكي نسترد المجد للوطن الحبيب، وارفع لواء المؤمنين وحقق النصر المبين برحمتك يا أرحم الراحمين، بقوتك يا أحكم الحاكمين. اللهم انصرنا على أنفسنا وعلى من عادانا يا رب العالمين. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا ودعاءنا وقيامنا، اغفر لنا ولإخواننا ولمشايخنا ولعلمائنا ولمن علمنا ولأصحاب الحقوق علينا ولوالدينا ولوالد والدينا ولمن حضر ولمن غاب عنا ولأهل هذا المسجد الطيبين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.